زار عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيعي الكوبي رفيق سالفادور أنطونيو بالديس ميسا نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا الذي يزور بلادنا حاليا بصفته مبعوثا خاصا لرفيق راول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيعي الكوبي ومرافقوه زاروا دار العلوم والتكنولوجيا ياماتا 27 العربية كما تفقدوا المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وموقع بناء شارع ريوميونغ وغيرهما وتفرجوا في قصر مانجيونغدي للتلاميذ والأطفال على الأرض الفنية العام من أعضاء أفراد الحلقة الفنية في القصر.